لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصيد تعريفه: الصيد هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع الذي لا يقدر عليه. كأن ده تعريف المتوحش. الحلال ليه؟ عشان استثنى كل ذي ناب من السبع، حكمه هو مباح كذا كل مثل من الطيب. قال هو مباح، أباحه الله سبحانه بقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، لماذا الصيد؟ والصيد مباح كله ما عدا صيد الحرم، فقد تقدم الكلام عليه في باب الحج. صيد الحرم وصيد المحرم. صيد الحرم الصيد المولود في الأرض الحرام. صيد المحرم الصيد الذي صاده محرم أثناء إحرامه ولو خارج الأرض الحرام. ليس أهلا للزكاة المعتبرة في الصيد. قال: وصيد الباحث جائز في كل حال، وكذلك صيد البر إلا في حالة الإحرام. يقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الطعام زي ما قلنا: أحل لكم صيد البحر وإيه؟ وطعامه. صيد البحر ما اصطدتوه من السمك، وطعامه ما مات إيه؟ وطفى ومات حذف أنفه داخل الماء ثم تمكنتم منه أو لفظه البحر. صيد المحرم كالميتة، لأن المحرم ليس من أهل التزكية الشرعية. لم نقل ذبيحته، يعني صيده، لأن هو المستأنس من الحيوانات لا يحرم ذبحه أثناء الإحرام. يعني يجوز المحرم يذبح فرخة أو يجوز، يجوز يذبح فرخة في الحرم أو يجوز. الحيوان المستأنس يجوز ذبحه في الحرم ويجوز ذبحه للمحرم. المستأنس إذا توحش في الحرم هياخذ حكم الصيد. قال: الصيد الحرام. الصيد المباح هو الصيد الذي يقصد به التذكية، فإن لم يقصد به التذكية فإنه يكون حرام. الصيد الحرام يعني الفعل المحرم في الصيد، كمن يقتلها لعبا لا بغرض التذكية لا تحل، يأثم ويعاقب على إزهاق الروح ولا تحل. باب الإفساد وإتلاف الحيوان لغير منفعة، اللي هو نفس المعنى. يقول: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكله. روى النسائي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة، يعني رفع صوته بالشكوى، يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وهذا من تعذيب الحيوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب. ومر صلوات الله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفا، ينشينه يعني، بس خلوه ايه؟ خلوا الطائر ده كده هدفا يصوبون اليه ضربتين، فقال: لعن الله من فعل هذا. صح بلفظ لعن الله من مثل بالحيوان. هذا من الكبائر، أن يجعل شيئا فيه الروح غرضا. يعني ثبات الصيد البط مسابقات صيد البط لابد أن يكون بنية التذكية. المسابقة على ذلك بنية التذكية ليست معه. شروط الصائد: يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح، يعني يكون مسلما أو كتابيا، يعني المجوسي والوثني والملحد واللاديني والمرتد، كل هؤلاء لا تحل ذبائحهم. فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته. بس برضه هنقول فيها نفس الكلام: إذا تعمد ترك التسمية، وكذلك إذا سمى غير اسم الله لا تحل الذبيحة، فلا يحل الصيد كذلك. يقول: وكذلك ما ألحق بهما، ما ألحق باليهودي والنصراني، احنا قلنا ما فيش حد ملحق بيه. الكلام على الصابئة وعلى الملوس كلام خلاف قول الجمهور، بل القول بذلك قول شاذ جدا، قول شاذ جدا، يعني خلاف غير سائغ. القول بأنهم ملحقين بأهل الكتاب قول شاذ باطل. لو حد قالنا في علماء في كذا نقول قول ده باطل، خلاف ده غير سائغ. ايوه صح كده، خلاف غير سائغ. ليه؟ لان المفهوم معمول به اتفاقا، مفهوم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يبقى طعام غيرهم ليس حلا لنا. الاصل في الذبائح الحرمه، الاصل انها ممنوعه الا ما اذن فيه الشرع. الشرع اذن في طعام الذين في طعام الذين اوتوا الكتاب، لم ياذن في طعام غيرهم. قال: الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان. الصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالرماح والسيوف والسهام ونحوها. مهم لفظ البندق في زماننا غير البندق الذي في كتب الفقه. البندقية احنا عندنا النهاردة الطلقات دي طلقات ايه؟ جارحة وخارقة، تخرق البدن وتجرح الحيوان تنزفه، بخلاف البندق بتاع زمان كان بيرمي بحجارة كبيرة تخبط الحيوان توقعه من ثقلها. فهذا من الوقيد، لابد الصيد يكون بسلاح جارح، وكذا بالحيوان الجارح. يقول الصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالرماح والسيوف والسهام ونحوها، اللي هي السلاح الناري. وفي هذا يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يقول: وقد يكون بواسطة الحيوان. وفيه يقول الله سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إن بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. كلب لسه بإيه؟ يعلمه ما تعلمش، فما يصلح لي؟ قال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. وده دليل على حرمة الأكل من صيد لم يذكر عليه اسم الله عمدا. قد يحتج به على من يقول إيه؟ وسهوا، لأنه اشترط إيه؟ وذكر اسم الله. نقول أن هذا نوع تحريم الذبيحة نوع من العقوبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهو في نيته إذ يصطاد استباحة هذا الصيد الذي أحله الله، فهو ذاكر في نفسه. إنما نسي التلفظ. أما إذا تركها عمدا فهو لا يحل. عند اطلاق الرصاصه، عند اطلاق الرمح او السهم، كل ده عند ذلك ايه؟ يقول بسم الله. يقول: وما اصدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل. رواه البخاري ومسلم. يعني الشرط في الحاله دي ايه؟ ان هو يكون الكلب غير المعلم مسكه حي وانت لحقته وهو حي، فعند ذلك سوف تذبحه، انه زي ما قلنا تحول من صيد الى ايه؟ الى عاجز مستسلم للانسان، يبقى لابد من الزكاه الشرعيه. برضه حياء يبقى بمثلها مسلم. يبقى لو هو برضه هنقول ده الذبح وظهرت منه حركه، جريان نفس، نخر حرك ذنبه، هيجزي. طب والكلب المعلم؟ الكلب المعلم بقى اللي هو نص الايه: وما علمتم من الجوارح. يبقى الاصل ان الشرع اباح المعلم من الجوارح. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم، بتاكيد على انه لابد ان يكون كلبا ايه؟ معلما. يمسك لصاحبه ولا يمسك لنفسه، اذا اكل منها علم انه امسك لنفسه. ولذلك الكلب المعلم اذا اكل منها لم يجز ان يعني ياكل، لان ربنا قال: فكلوا مما امسكنا عليكم. مفهوم المخالفه ايه؟ لا تاكلوا مما امسك على نفسه. علامه كده ايه؟ انه ياكل منها، انه جعان فياكل منها، يبقى كان بيصطاد لنفسه وهو غير مكلف، فاصبحت مزيد الميته. احنا مش هنشترط ان هو الكلب المعلم اللي امسك على صاحبه ان يكون الصيد حيا، بل الكلب هيقتله ماشي كده، وهو كلب جارح يعضه ويجرحه في اي مكان، وهذا الكلب المعلم يجوز ان يتحل به يحل به الصيد وان قتل قبل ان يدركه صاحبه. يعني اسلم ابن داود عن ابي ثعلبه انه قال: كل وان اكل منه الكلب. شاذ ضعيف مخالف لظاهر القران الذي يقول وان اكل منه الكلب. الكلام ده يكون بعد ما انت توصل، اخذ حته منه بعد ما انت وصلت، يعني انت لا هو مسكهولك وانت وصلت ولقيته مات وكلب معلم، وبعدين الكلب خد حته منه. او تاخر صاحب الصيد فجاع الكلب في البدايه مسكه وبعد كده يبقى خلاص برضه كذلك. يعني قعد يومين مثلا ما ادالوش طعام فالكلب اضطر ياكل، بس هو ساعة ما مسكه امسك لصاحبه ولم ياكل. يبقى حديث ممكن يحمل على كده بقى. ممكن يحمل على ذلك مع ان هو شايف فيه شذوذ، ان هو قال الايه صريحه: فكلوا مما امسكنا عليكم. قال: شروط الصيد بالسلاح. يشترط في الصيد بالسلاح ما ياتي: أن يخزق السلاح باسم الصيد وينفذ فيه. ففي حديث علي بن حاتم قال: يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم كل ما يحل لكم كل ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه، فخزقتم فكلوا. خرقتم، جرحتم، خزقتم. رواه النسائي بسند صحيح. قال الشوكري: فدل على ان المعتبر مجرد الخزق، وان كان القتل بمثقل فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجليله التي يرمى بها بالبارود والرصاص. العباره غير مستقيمه، لما يقول وان كان قط مثقل المفروض ان هو يقول لم يحل. مثقل خزق يعني. هو بيتكلم عن البنادق الجلدية التي يرمى بها بالبارود والرصاص، دي اصلا معلوم انها ليست ايه، ليست تقتل بثقلها. الرصاصة بتبقى وزنها المقذوف نفسه ما بيجيبش يعني شيء يسير، لا يمكن ان يقتل بالثقل، مش هو اللي يقتل بالثقل، يقتل باختراق. ثقيل محدد يعني صدم وخزق، بس شككنا قتل، هل يجوز باب الشك؟ الحديث في المعراض اللي هو نصر عريض، فاذا جاء بعرضه مش هيحس، هو ده ثقله، ثقل الضربة من بعيد من غير خزق من غير جرح. هيأتي الكلام. قال وأما النهي يقول لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على السلاح أكثر من اللي هو الرمح والسيف والسهم، فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها زكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك. طالما ان عند اطلاق الرصاصة ذكر اسم الله مش لازم يدرك الصيد حيا عشان يذبحه. قال واما النهي من الاكل مما اصابته البندقية ولم يذك واعتباره موقودة كما جاء في الحديث، فان المقصود من البندقية هنا ما يصنع من الطين ثم ييبس ويرمى به، فليست مثل البندقية التي يرمى بها البارود والرصاص. وكما نهى الإسلام عن الأكل من البندقية هذه المصنوعة من الطين، نهى عن الرمي بالحمصات وما يماثلها في النبلة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معللا ذلك: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولا تنكئ عدوا، لكنها تكسر السن وتفقع العين، ضرر بلا منفعة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، هو في الصحيحين. ويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا ونحوها إلا إذا أدرك حيا وذبح. ففي حديث عدي قال: قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. المعراض مش المعارض، عندكم معارض؟ والحديث أصله صحيح. قال فإذا رميت بالمعراض فخزق أي نفذ فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. وهو مسألة صحيح. أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد، ولم تختلف الأئمة على أن التسمية مشروعة في حديث أبي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث، وإنما اختلفوا في حكمها. فذهب أبو ثور والشعبي وداود الظاهري وجماعة من جماعة أهل الحديث إلى أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال، فإن تركها عامدا أو ساهيا لا تحل. أنا بقول لك لم تحل، لم تحل، وهذا أظهر روايات أحمد. وقال أبو حنيفة شرط في حال الذكر، فإن تركها ناسيا حل الصيد، وإن تركها عامدا لا يحل. وكذلك قال مالك في المشهور عنه، الرواية الثانية عن أحمد. أيوة، يبقى مالك في المشهور وأحمد الرواية الثانية وقول أبي حنيفة، يبقى ده قول الجمهور وبه نقول. قال الشافعي وجماعة من المالكية: التسمية سنة، فإن تركها ولو عامدا لم يحرم الصيد ويحل أكله، وحملوا الأمر بالتسمية على الملك. ظاهر الأحاديث الاشتراط، ظاهر الآية الاشتراط: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكنه مرجوح. معتبر المعروف. شروط الصيد بالجوارح. والصيد بالجوارح مثل الصقر والبازي والفهد والكلب وغيرها مما يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية. تعليم الحيوان الصيد، ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر. الثاني أن يمسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد، فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده. ففي حديث علي بن حاتم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسي. ده دليل على أن الأصل في الذبائح ليه حرمة، أن مجرد الخوف أن يكون أمسك على نفسه في الاحتمال ممكن يكون سبب الجوع أمسك على صاحبه، ومع ذلك قال لا تأكل. لأن احنا نقول لا، احنا شفناه وساعة ما وقع وأمسك على نفسه وظل مدة وبعدين نسينا أن نوكله فهو كل منه، يبقى كده إيه أكل بسبب الجوع. الثالث أن يرسل، أن يرسله ويذكر اسم الله، أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها. وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد، فإذا بعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء من الصائد فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند مالك. هيخش هنا في إيه؟ وما أكل السبع. يقول: ولا يحل أكله عند مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأنه صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليها ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه، لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم: إذا أرسلت كلابك المعلمة. لابد أن يرسل إيه؟ كلابه المعلمة. فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك. وقال عطاء الأوزاعي: يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلما. يعني هم خارجين للصيد بس ساعة ما أطلقه كده وقال له روح على بتاع الهنان دي يكلمه يعلمه يوجهها له، هو سايبه كده معاه. الصحيح قول الجمهور طبعا هو ما يقول لا، انه لابد ان يرسل، مش مجرد هما رايحين رحله صيد وبعدين مثلا هو نايم كده راجل نايم الكلب راح جاي يلاقي حاجه فراح ايه مسكها وموتها ساعتها بينك ما ينفعش ما يتكلمش. اشتراك جارحين في صيد. اذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما أرسله صاحبه للصيد، وأيضا أن يكون معلمين وأن يكون قد ذكر اسم الله، وفي الحالة دي هيشتركوا في الايه في الصيد. هو أصلا مباح بصيده صار في ملكه، هما الاثنين أرسلوا يبقى سوف يشترك دي. قال: أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر فإنه لا يؤكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. رواه النسائي في صحيح. وده دليل على اشتراط التسمية واضح. الصيد بكلب اليهودي والنصراني، ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه وصقره إذا كان الصائد مسلما، وذلك مثل شفرته. إذا أجزنا صيده هو إذا كان بالكلاب المعلمة وذكر اسم الله، فنحن نجيز بالأولى إذا كان بكلبه وإيه مع إرسال المسلم. إدراك الصيد حيا. إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي وكان قد قطع حلقومه ومريئه أو تمزقت أنعام أمعاؤه وخرج حشوه، فإنه في هذه الحال يحل بدون ذكاء، لأن هو قطع يعني أعضاء الذكاء قطعت. أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة فإنه يجب في هذه الحال زكاته ولا يحل بدونها، لأنه أصبح زي الايه، زي المستأنس، زي الذبائح المعتادة. ولود الصيد ميتا بعد إصابته، إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ثم ولده بعد ذلك ميتا، فإنه يكون حلالا بشروط ثلاثة. الأول أن لا يكون قد ترد من جبل أو وجده في الماء، لاحتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق، لاحتمال، مجرد لاحتمال يحرم، مش لازم أدور على الراجح، يكفي وجود الاحتمال إنه مجمل، لأن الشرع علل بعدم المعرفة وليس بمعرفة العدم. يعني عدم معرفة حصول الذكاء وليس بأني قد علمت عدم حصول الذكاء. روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. كده أنه ينقل الإجماع على أن الأصل في الذبائح هو الصيد للحرمة. الثاني أن يعلم، أن يعلم أن رميته هي التي قتلته، وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر. يعني واحد يرمي بالخرطوش ولا ليه صيد في خرطوش وفي طلق ناري بندقية وهو ما هوش بندقية، ما يعرفش مين اللي رماه، يمكن بتاع واحد مسلم أو كتابي أو مجوسي أو واحد ما كانش قصد الصيد، ده رمى الطلقة كده وقعت على الطائر ده ما بقتش ذكاء شرعية، وهكذا. قال فعن عدي يقول أو حيوان آخر يكون حول التاني افترسه. فعن عدي قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد، قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. رواه النسائي صحيح. في رواية البخاري إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهم قال يأكل إن شاء. الثالث أن لا يفسد فسادا يبلغ درجة النتن، فإنه حينئذ يكون من المستقدرات الضارة التي تمجها الطباع. عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم. درجة النتن درجة، يعني هناك درجات، درجة يغلب معها غلبة الظن بحصول الضرر وفساد هذا الطعام، وهذه محرمة لا ضرر ولا ضرار. درجة خفيفة في بداية التغير مع غلبة الظن بعزم عدم حصول الضرر، قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من إهالة سنخة، وعليه تعلمون حكم الفسيخ. يبقى المنتن جدا اللي بايظ خالص اللي هيبقى يعتبر غير صالح استهلاك الآدمي يبقى لا يجوز، اللي غير كده مكروه فقط، مش كده؟ لأن الشيء المنتن نتنا خفيفا يكره ما لم يكن محتاجا، وحمل وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الإهالة السنخة دليل ومحمولة على أنه كان إيه محتاجا إلى ذلك، أو كانت لفقير فدعا عليها غني فيكون كسرا لقلبه أن لا يأكل، فلم يأكل عشان يطيب خاطره، يوصل عليها ليمون وحط ملح كتير، يعني هذه الحاجة تزيل الكراهة. ها؟ في فسيخ بقى بيتعمل بيتهرى بسرعة ويتملح وما يتسبش يتنت، ده لا شيء فيه على الإطلاق، ده زي السردين بالضبط. هذا الصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.